ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حد يكذب في رمضان؟ حد يكذب وهو صايم؟ مستحيل مستحيل. لا تفسد صومك بالكذب، لا تفسد حياتك بالكذب. اجعل من رمضان تمرينا على الصدق. لا مكان في رمضان للكذب. قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أنت في شهر القرآن، شهر آيات الله، لا كذب فيه. خذ من رمضان تمرين على تحري الصدق. قال رسول الله: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اكتب اسمك عند الله صديقا، سجل اسمك في ديوان الصادقين، تمنى أن يسميك الله صادقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خف أن تكتب عند الله كذابا، اللهم لا تكتبنا عند من الكاذبين يا رب. والكذب مهين وأهله أهل مهانة، والصدق شريف وأهله أهل شرف. كانوا يقولون: إنما يكذب الذي يكذب من مهانة نفسه. الكريم لا يكذب، الذي يكرم نفسه ويحترم نفسه لا يكذب. لا يكذب لأنه محترم، لا يكذب لأنه لا ينبغي لمثله، لمن في مكانته، أن يكذب. لهذا لا يغفر الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكي ملكا كذابا، لأن من كان في هذا الشرف وهذه المنزلة لا ينبغي له أن يكذب، هو غني عن الكذب. فكلما كان الإنسان شريفا وذا مكانة وجاه وقوامة لا ينبغي له أن يكذب. يا صديقي تحرى الصدق، والصدق سره الشجاعة. لا يصدق إلا الشجاع، ولا يكذب إلا الجبان. كن شجاعا وصامم أن تكون صادقا. أصدق مهما يكن، أصدق ولا تفكر في العواقب. هذا تعريف الشجاعة. تعريف الشجاعة عدم المبالاة بالعواقب. أصدق مهما يكن، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقل: إليك أتيت كلما نادى.